السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، يعني من أيام كنت في جولة مع أحد إخواننا وحبايبنا، يعني فنازلين في جولة، يعني بنتكلم مع الشباب فأنا بتكلم مع أخي اللي نازلين جولة مع بعض، فبيقول لي في البلد بتاعتهم، بيحكي لي يعني شاب كان بيشرب مخدرات وبعد كده التزم والتحى وتسنن واجتهد في الطاعة معاهم، بيقول شوية وبدأ يرجع للمخدرات تاني بعد ما كان يعني حكالي من شأنه انه كان انطلاق طيب جدا، بس ساب لحيته وساب الصلاة، يعني لسه ملتحي ولسه بيصلي، شوية حلق اللحية، شوية ساب الصلاة، اول ما ساب الصلاة ابتلي بالسرطان، ربنا يعافينا اجمعين يا رب، ابتلي بالسرطان. بيقول اسبوعين بالظبط، بعد اسبوعين يعني اخوانه بيزوروه قال لهم لو ربنا رجع لي صحتي تاني انا هعمل وهسوي وهنطلق. بيقول لي تاني يوم مات، تاني يوم يعني عي اسبوعين بالظبط ثم مات. فسبحان الله العظيم، الاعمار قصيرة يا جماعة، ومحدش عارف ممكن يلقى الله سبحانه وتعالى في اي وقت، ومحدش عارف ممكن يلقى الله على ايه. من الاثار اللي قرأتها وشرخت لي قلبي، يعني اثر ان امرأة شديدة الجمال زوجها تزوج عليها، فذهبت الى الجنيد رحمه الله، ذهبت الى الجنيد هي منتقدة، فبتقول له زوجي تزوج علي ومثلي لا يتزوج عليها زوجها. قالت له اللي زي اللي في جمالي لا يمكن جوزها يتجوز عليها ابدا. ثم كشفت النقاب، فاول ما كشفت النقاب خر الجنيد يعني ايه يبكي بكاء عظيما. فبيقولك وبيبكي من ايه بقى، بيقولك مش بيبكي ان هو بصلها اولاها جميلة، بيبكي انه فكر اذا كان امرأة جميلة بتقول انا استاهل ان جوزي لا يتزوج علي ولا يفكر في امرأة غيري، يعني فبيقول ولله المثل الاعلى، امال اللي له رب زي الله سبحانه وتعالى، امال اللي رب العالمين ربه ازاي يفكر في غير الله، ازاي ينشغل بغير الله، ازاي يسعى لغير الله. احنا في موسم عظيم جدا يا شباب، في موسم عظيم جدا، وهو موسم 10 ذي الحجة اللي احتمال كبير يبدأ مغرب الحد الجاي، لو هو يوم الاثنين يبقى بدايته مغرب الحد، خدوا بالكم، لو هو يوم الثلاث يبقى بدايته مغرب الاثنين، يعني لو هو يوم الاثنين زي النتيجة اللي جنبنا ده ايه يبقى بدايته مغرب الحد، يعني بيننا وبينه ساعات. انا عايز اسألكم سؤال يا جماعة وتردوا عليا، هي 10 ذي الحجة ليها فضل ليها ثواب، ولا هي زيها زي بقيت الايام لا ثواب؟ برافو ما شاء الله لا قوة الا بالله، ده انتوا وحوش. طب السؤال الثاني، حد يعرف آية في فضل 10 ذي الحجة؟ آية، أي آية؟ الله أكبر، الله أكبر يا وحوش، ما شاء الله، وليالي عشر ما شاء الله. طب حد عارف حديث؟ في حديث في 10 ذي الحجة حد عارفه يا جماعة، ولا الموضوع ده مش حد عارف عنه حاجة؟ ما من أيام، الله أكبر، ما من أيام إيه؟ العمل إيه؟ الصالح فيها إيه؟ أحب إلى الله من هذه الأيام، الله أكبر. قالوا ولا الجهاد، ما شاء الله، انتوا عارفين الحديث كله وعارفين الآية كلها. انا عايز اسألكم يا جماعة بالله عليك، ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ يعني انتوا متوقعين ايه؟ انا جاي وحاسس ان انا في حاجة على الصدر من التقل، ايه الجديد؟ كل سنة نتقابل قبل 10 ذي الحجة ونقعد نقول الآيات اللي انتوا حافظينها اللي غالبا مش هتلاقي فيها غير آية مثلا جديدة ولا حاجة، ونقعد نقول الأحاديث اللي انتوا عارفينها ونقول الكلام والمفروض ان احنا نسخن، ثم تعدي 10 ذي الحجة زي اللي قبلها. ممكن يكون واحد منكم كان معانا السنين اللي فاتت، كان معانا السنين اللي فاتت واحنا بنتكلم عن تسونامي العشر السنة اللي فاتت في الجامعات الشرعية، او السنة اللي قبلها واحنا بنتكلم عن عقد عمل برضو في 10 ذي الحجة في الجامعات الشرعية. ممكن يكون واحد جاي بيتكلم يفكر مع نفسه، يا ترى ايه الجديد؟ يا ترى هو النهاردة هيقول حاجة جديدة؟ يا ترى هو النهاردة هيطرح حاجة جديدة؟ انا بقى اللي بواجهك الوقت، ايه الجديد عندك انت قبل ما تفكر ايه الجديد عندنا؟ ايه الجديد عندك؟ بصمات العشر، انت 10 ذي الحجة ليها بصمة في حياتك السنة اللي فاتت، ايه بصمة 10 ذي الحجة السنة اللي فاتت فيك؟ ايه البصمة اللي 10 ذي الحجة عملتها في حياتك؟ 10 ذي الحجة غيرت فيك ايه؟ عملت معالم في حياتك ايه؟ خدت فيها قرارات ايه، اترقيت فيها ترقيات ايه، بصمات. يعني لو سألتكم يا اخواني بصمات رمضان، كل واحد منكم هيحكي لي بصمات لرمضان معاه. واحد هيقول لي انا التزمت في رمضان، واحد هيقول لي انا بعد ما انتكست رجعت تاني الى الله في رمضان، واحد هيقول لي انا رمضان ده كان فاصل في حياتي، اتعرفت في الاعتكاف على صحبة غيرت لي حياتي، وواحد هيقول انا معرفتش القرآن غير في رمضان ومن يوميها وانا ما سبتوش، وواحدة هتقول انا انتقبت في رمضان، وواحدة هتقول انا معرفتش طريق العمل الخير غير في رمضان. بصمات رمضان معلمة علينا كلنا، على قلوبنا وعلى انفسنا وعلى جوارحنا. انا بسألك بقى الوقتي وبسألك الوقتي، بصمات العشر ايه في حياتك؟ ايه الحاجات اللي اتغيرت في حياتك في عشر ذي الحجة اللي فاتت وعشر ذي الحجة اللي قبلها؟ عايزين ناخد الموضوع بجدية يا جماعة، عايزين ناخد الموضوع بخطورة، عايزين نصدق ان عشر ذي الحجة اعظم عند الله من رمضان. عايزين نصدق قول العلماء اللي قالوا ان صدقة في عشر ذي الحجة افضل من صدقة في رمضان. عايزين نصدق لما ابن عمر وهو من هو في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول ان عمر في عشر ذي الحجة احب اليه من عمرة في رمضان. عايزين نصدق ابن رجب الحنبلي لما قال ان مضاعفة حسنات عشر ذي الحجة اعظم عند الله من مضاعفة حسنات رمضان سواء النوافل او الفرائض. عايزين نصدق يا جماعة، عايزين نصدق ان احنا داخلين على موسم رهيب لا عدل له. لما الامام الاوزاعي يقول لك، الامام الاوزاعي اخوانا ده امام من الائمة، امام من الائمة زي الائمة الاربعة كده، لما يقول لك ان عبادة اليوم باجر غزوة في سبيل الله 10 غزوات، لما انس بن مالك رضي الله عنه يقول لك حدثنا او قيل لنا ان اليوم ب1000 يوم وان يوم عرفة ب10,000 يوم. لما نسمع الكلام ده، لما نسمع ان اجر صيام اليوم باجر سنة عبادة ويوم عرفة بسنتين، يعني 9 ايام ب10 سنين عبادة، احنا مصدقين الكلام ده اخوانا؟ مصدقين ولا مش مصدقين؟ امال ما بنتعبش ليه؟ امال ما بنسخنش ليه؟ هو احنا ما بنسخنش غير لما الناس تسخن؟ هو احنا ما بنسخنش غير لما نلاقي تراويح رمضان الناس واقفة في الشارع من عدد فنبدأ نسخن بقى ونصدق ان رمضان حاجة مهمة بجد؟ هنصدق امتى وهنعيش مع هذا الموسم الخطير؟ اعظم 10 ايام في الحياة عند الله، احب 10 ايام في السنة الى الله، ارجى 10 ايام عند الله، ازكى 10 ايام عند الله، افضل 10 ايام في الدنيا كلها عند الله. زي ما هنقول الوقت الاحاديث الدالة على هذه الفضائل العظيمة. انا عايز النهاردة لقاء النهاردة يبقى 3 اسئلة، عايز كل واحد منكم يجاوب لي على الاسئلة الثلاثة دي، 3 اسئلة. سؤال الاولاني، ناوي ولا مش ناوي؟ ناوي. اللي ناوي يرفع ايده كده يا جماعة، اللي ناوي. اللي ناوي ده يعني ايه؟ استنى، اللي ناوي ده يعني اللي ملهوف. امتى هتبدأ؟ لئن ادركت العشرة لا يرين الله ما اصنع، لا يرين الله ما اصنع. ناوي ده يعني واحد هيموت مشتاق، قلبه بيتلوى على الجمر من الشوق لهذه الايام، ده معنى ناوي. انا ناوي ربنا سبحانه وتعالى سيرى مني في هذه الايام ما لم افعله طيلة حياتي، لأعبدن الله في العشر كما تعبده ملائكة السماء. العشر دي هتبقى فرصة زي ابو مسلم الخولاني كده لما كان يكربج رجليه ويقول ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض. انت في العشر ايام دول يبقى ده شعارك، يبقى ده شعارك انك انت تعلق ورقة عندك في الاوضة كده تكتب فيها كده، ايحسب اصحاب محمد ان يستأثروا به دوننا والله لنزاحمنهم اليه على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. شوف اصحاب النبي في عشر ذي الحجة كانوا بيعملوا ايه، شوف الفرق بين قيمة العشر عندهم وقيمة العشر عندنا، شوف الفرق ما بين تعظيمهم لعشر ذي الحجة وما بين تعظيمنا لعشر ذي الحجة. السؤال الاولاني، ناوي ولا مش ناوي؟ ناوي خلاص سخنان مستني. السؤال الثاني بعد ناوي ولا مش ناوي، جاهز ولا مش جاهز؟ جاهزة ولا مش جاهزة؟ بس انت ممكن تكون ناوي، بس لما نيجي نتكلم الوقت بقى عن اللي عايز، ما هو عايز يدفع، مش بيقول له نفسي في العربية، قال له لو نفسك فيها جيبها لك، قال له نفسي فيها. قال له طب احلف. قال اقسم بالله نفسي فيها. قال له طب هات ثمنها. قال له معيش. قال له لو كان نفسك فيها كنت جهزت ثمنها. معك ثمن العشر. جاهز. جاهز ان ربنا يفتح عليك في العشر. جاهز ان لما العشر تبدأ الوقت فعلا تقدر تعبد ربنا. هنتكلم عن اربع انواع من الجهزان وهم انواع كتير يا جماعة. احنا مش عايزين نعقد الناس بس. انما هو انواع التهيئ للعشر انواع كتيرة جدا. هنتكلم عن يعني انا اقول لكم بس واحدة منها كده. انت جاهز وقتيا لعشر ذي الحجة؟ بالله عليك يا اخي. طب بالله عليك بس راجع نفسك كده. انت جاهز وقتيا؟ يعني انت الوقت لو بدأت العشر عندك وقت تعبد ربنا طول اليوم؟ عندك وقت تعبد ربنا نص اليوم؟ عندك وقت تعبد ربنا تلت اليوم؟ عارفين الصدمة اللي هناخدها ايه؟ ان احنا ما عندناش وقت وان احنا مش جاهزين وقتيا وان المفروض تاخد قرارات من قبلها. يبقى السؤال الثاني جاهز ولا مش جاهز؟ السؤال الثالث معاك خط سير ولا معاكش خط سير؟ ما انا ممكن اكون ناوي وجاهز ان شاء الله باذن الله مستعد ومعيش خط سير مش عارف اعمل ايه. ما انا مش عارف. وهو ده الفكره اللي هنتكلم عنها في الاكسات العشر او ذو الحجه كنترول فليكس. هنتكلم عن الباقه بتاعت العشر. هنتكلم عن خط السير بتاع العشر لان النبي عليه الصلاه والسلام ادانا خط السير في كلمتين يا جماعه من غير وجع من غير تعب ولا كلام. ادانا خط السير في كلمتين ايه هما؟ العمل الصالح. ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. العمل الصالح كل حاجه في حياتك تعرف ان اسمها العمل الصالح هو ده الموسم بتاعها ودي المضاعفه بتاعتها. كما روى عن ابن عباس ان 700 ضعف 700 ضعف يا جماعه جلسه الضحى ب 700 جلسه الضحى 700 ضعف يعني قيام الليله ب 700 قيام ليله 700 ضعف يعني لو جبت في ركعتين جزء قران ب 700 جزء 700 ضعف يعني ركعتين ب 1400 ركعه 700 ضعف يعني العمره ب 700 عمره. طب ابن عباس في هذه الروايه يعني ان ثبتت على ابن عباس جابها منين ان ثواب الجهاد في سبيل الله 700 ضعف؟ والله يضاعف لمن يشاء. موضوع مش يعني ان لم تروى عن ابن عباس فالمعنى ثابت بحديث تفضيل النبي عليه الصلاه والسلام للعباده في العشر على الجهاد. تعالوا بقى نبدا مع بعض كده ان شاء الله باذن الله ونركز مع بعض. ركزوا معايا كل واحد وكل واحده يركزوا معايا. لو واحده من اخواتها ليها ابن او بنت يعني سنهم مميز 5 ابتدائي 4 ابتدائي 3 ابتدائي يقعدوه جنبهم عايزين نسمع وعايزين نوصل المعاني لاولادنا ولينا جميعا. يا جماعه ناوي ولا مش ناوي؟ ناوي ولا ما انتش ناوي؟ يعني ايه ناوي ولا ما انتش ناوي؟ لما جينا نتدبر في احاديث عشر ذي الحجه لقينا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ما من ايام العمل الصالح احب الى الله فيها من هذه الايام. فلقينا كلمه احب ايام الدنيا الى الله. انت دلوقتي لو واحد زعلان منك تصالحه بايه؟ باحب شيء ليه؟ فانت دلوقتي عايز تتصالح على ربك احب شيء ليه؟ احب الايام الى الله لن يعبدوا فيها الا احب العباد الى الله. يعني دي ايام حب يا جماعه. طب تعالوا ندور في باقي الفاظ الاحاديث لقينا ان احاديث عشر ذي الحجه فضل فيها النبي عليه الصلاه والسلام عشر ذي الحجه على سائر ايام الدنيا بخمس كلمات. فضل فيها النبي افعل تفضيل افعل تفضيل عشر ذي الحجه على سائر ايام الدنيا بخمس كلمات سواء رمضان او غيره. ايه هما؟ اول كلمه احب. طب تاني كلمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل ايام الدنيا العشر. عارف يعني ايه افضل؟ تعرف يعني ايه افضل؟ يعني افضل قيام ليل طول السنه في العشر ليال دول. افضل 10 جلسات ضحى او 9 جلسات ضحى هتقعدهم طول السنه في العشره دول. افضل تكبيره احرام هترفعك عند ربنا طول السنه في العشره دول. عارف يعني ايه افضل؟ يعني افضل سبحان الله هتطلع منك لربنا طول السنه في العشره دول. افضل ايام الدنيا العشر. العشر يبقى احب افضل. ها الحديث الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عمل ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا. ازكى دي قصه واعظم اجرا دي قصه ثانيه خالص. ازكى عند الله ولا اعظم اجرا. كلمات تفتح النفس للحياه كلمات تحسسك ان الدين ده كنوز بس احنا اللي غافلين يا جماعه والله. ما من عمل ازكى عند الله ولا اعظم اجرا من خير، خير هنا نكرة لإفادة الشمول، من خير يعمله في عشر الأضحى. أي خير بمطلق كلمة الخير في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى كده أربع ألفاظ، واللفظ الخامس أرجى في رواية تانية، يبقى كده خمس ألفاظ. قولهم لي يا شباب: واحد أحب، اثنين أعظم، ثلاثة أفضل، أربعة أزكى، خمسة أرجى. كلام كبير جدا يا إخوانا. يعني إيه أحب؟ أحب يعني الأيام دي فرصة إنك تنال حب الله، فرصة إنك تتمتع بحب الله، فرصة إنك تفوز بحب الله. طب يعني إيه أزكى؟ أزكى يعني الأيام دي فرصة لتطهير القلب، فرصة لتزكيه النفس. أعظم فرصة في السنة كلها تزكيه نفسك، أعظم فرصة كلها لتطهير قلبك. ياللي في قلبك شبهات، ياللي في قلبك شكوك، ياللي في قلبك شهوات، ياللي في قلبك معصية مش عارفة تتخلصي منها، ياللي في قلبك حب حاجة محرمة. أزكى أيام الدنيا العشر يعني أعظم فرصة إنك تنضف من جوه، ياللي مهتمين بإصلاح القلوب. ثلاثة أفضل، عارفين يعني أفضل؟ يعني أعظم فرصة للتفضيل عند الله. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا إيه؟ فضلة. ربنا فضله ليه؟ ربنا فضله عشان عبادته. يعني عشر ذي الحجة فرصة لأن يفضلك الله، يعني عشر ذي الحجة فرصة للترقيات، فرصة يعني أنا بحس إنها عاملة زي التفتيش اللي بيجي كده، وممكن تاخد علاوة أو ترقية. لا مش علاوة، ترقية عند الله لو أنت عبدت ربنا. يبقى عشر ذي الحجة فرصة للتفضيل، إنه ربنا يفضل ناس على ناس. أربعة أعظم، يعني إيه أعظم؟ يعني عشر ذي الحجة فرصة لكسب حسنات عظيمة القدر، تطبق كفة الحسنات بتاعتك في الميزان يوم القيامة. والباقي أرجاء. يعني أرجاء؟ كلنا عندنا رجاء في الله، يا رجاء كلنا رجاءنا في الله، نفسنا يا رب في المغفرة، نفسنا في العفو، نفسنا في العتق من النار. العتق من النار في العشرة أكبر من رمضان يا جماعة، العتق من النار في العشرة أكبر من رمضان. عشان كده ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أضحر ولا أغيظ منه يوم عرفة. ليه؟ لأن يوم عرفة العتق فيه أكتر من الدنيا كلها، أكتر من أي حاجة. وده يوم عشر ذي الحجة أكتر من رمضان في العتق من النار، وهذا لا يقل من قدر رمضان. ده بيفهمنا إن عشر ذي الحجة ورمضان موسمين عبادة، عاملين زي رجلك الاثنين، ما ينفعش تمشي برجل واحدة، موسمين عبادة. الموسمين دول لازم يبقوا نور عينيك، عايزين نكافح لحد ما الموسمين دول يبقى شعارنا فيهم وقف لله تعالى، يبقوا شحنة السنة، يبقوا وقفتك مع النفس طول السنة. انت محتاج يا ابني. انا اللي انا عايز اقوله لك وانا بقول لك انت ناوي ولا مش ناوي، ان انت اللي محتاج، انت محتاج العشر في ايام دول. كثير من الشباب التزم في رمضان وكان هينتكس له العشر ذي الحجة جت سندته. كثير من الناس بعد رمضان كان هينحرف عن خط السير. فاكر القرارات اللي انت خدتها في الاعتكاف؟ فاكر القرارات اللي انت خدتها ليلة 27؟ فاكر القرارات اللي انت خدتها وانت بتختم القرآن في رمضان؟ القرارات دي راحت فين؟ معظمها ذهب مننا، معظمها تاه مننا. يقوم من كرم ربنا ومن حكمة ربنا بعد رمضان بشهرين يوم جايب لك موسم تاني اعظم من رمضان. اعظم من رمضان ليه؟ لان رمضان 30 يوم، ده 10 بس. لان رمضان الشياطين مصفضة، ده الشياطين مطلقة. يعني القضية قضية ان المجاهدة في العشرة ديت اكتر من المجاهدة في رمضان. فانت اللي محتاج، انت محتاج عشر ذي الحجة يصححولك مسارك اللي انحرف بعد رمضان، يجددولك نشاطك وحماسك اللي فطر بعد رمضان، يقوموا الإيمانيات اللي في قلبك اللي نامت بعد رمضان، يجددوا القرارات اللي كنت خدتها في رمضان. عشر ذي الحجة ده طوقنا جاء ربنا بعتهولنا. اللي أنا عايز أقوله لكم يا شباب إن مضاعفة الحسنات في العشر، مش بس كده، في مضاعفة السيئات في العشر. قال تعالى: ها فلا تظلموا فيهن إيه؟ أنفسكم، ما أشهر حر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني في نهي خاص عن المعصية في العشر غير النهي العام في أي يوم تاني. زي ما الحسنات بتضاعف، السيئات والعياذ بالله ربنا يحفظنا ممكن تضاعف. فاحذر من معصية الله في عشر ذي الحجة، احذر من معصية الله في هذه المواسم، احذر في مواطن المضاعفة إن والعياذ بالله تعصي ربنا فتضاعف عليك السيئات. يبقى زي ما قلنا ارجى ايام الدنيا عند الله او ارجى اعمال الدنيا عند الله. معناه ان عشر ذي الحجه دي اعظم الايام في نيل الرجاء والامان، اعظم الايام في نيل الرحمه، في نيل المغفره، في نيل التوبه، اعظم الايام في نيل اجابه الدعاء الذي نرجوه على الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه هي اعظم ايام الدنيا عند الله. تاني يا جماعه ما تنسوش، احب ايام الدنيا الى الله، اعظم اعمال الدنيا عند الله، ارجى اعمال الدنيا عند الله، افضل ايام الدنيا عند الله، ازكى اعمال الدنيا عند الله. خمس مناقب لعشر ذي الحجة مش موجودين في التلتمية خمسة وخمسين يوم الباقيين في السنة، باقي الايام لا يساوي العشر في هذه المناقب الخمسة. يبقى عايزين ننوي بقى، وعايزين ننوي بصدق. يعني الحاجة اللي انا لازم افكركم بيها قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، قبل ما ننتقل لنقطة جاهز ولا مش جاهز، قبل ما ننتقل للنقطة الثانية، انا عايز نأكد يا جماعة عشر ذي الحجة ورد فيها اربع ايات، حتى يعرف يقولهم لي جم في اربع مواطن في القرآن. الاول وليال عشر، الله اقسم بالليل. ما يجيش اخ بقى يقول لي ايه، يقول لي النهار اعظم من الليل. مين يا حبيبي جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ ده قول جمهور العلماء. لا ده قول مين؟ قالوا شيخ الاسلام ابن تيمية. طب انت عارف ابن تيمية قال ايه كمان؟ قال من استوعب، ينبغي ان يستوعب عشر ذي الحجة ليلا ونهارا، ومن فعل هذا او من استوعبها ليلا ونهارا في العبادة فقد فاق ثواب المجاهد في سبيل الله الذي لم يبذل نفسه وماله. يعني انت متأكد اللي ما ماتش شهيد؟ يعني ابن تيمية نفسه بيقولك انت لازم توصل الليل بالنهار في العشر. طيب هو الافضل النهار صح؟ طب ربنا لما اقسم اقسم بايه؟ اقسم بالليل، اقسم بالليل. يعني القسم اصلا جاي بالليل، يبقى ازاي تستهين بالليل؟ ازاي تستهين بقيام الليل فيها؟ ده ربنا قال وليال عشر، يعني مع مغرب الحد اللي جاي ده اول ليله من الليالي اللي ربنا اقسم بيها. فاذا كنت بتقول النهار اعظم، فاذا كان ربنا اقسم بالاقل يبقى الاعظم يبقى ايه؟ يبقى يا جماعه قضيه الليل ولا النهار دي قضيه لازم ننساها، قضيه يعني ممكن العلماء في تحقيقاتهم العلميه يتكلموا فيها، انما الثواب فائق. زي اللي يقول لك الصيام في عشر ذي الحجه الدليل عليه ايه؟ يعني ايه الدليل عليه؟ العمل الصالح. يعني قبل ما نجيب حديث ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان هو صام فيها العمل الصالح، كلمه من خير يعمله في عشر الاضحى. عايزين نبقى عمليين، وعايزين يبقى فكرنا عملي باذن الله سبحانه وتعالى عشان ما نتوهش الناس ورا. يبقى وليال عشر. اثنين ويذكر اسم الله في ايام معلومات، معدودات بتاعه سوره البقره اللي هي ايام التشريق، معلومات بتاعه سوره الحج اللي هي عشر ذي الحجه على قول جمهور المفسرين. وربنا قال ويذكره مضارع مستمر، ما تبطلش ذكري فيها ليل ولا نهار. مين يا جماعه ينوي من الوقت انهم يبقوا عشر ايام ما يبطلش ذكري فيهم دقيقه واحده؟ مين يفتقد فيه العزم من الوقت انه يطبق هذا الكلام؟ انا مش هبطل ذكر لله دقيقه طول العشر ايام دول. اذا لصفحتكم الملائكه في الطرقات. اللي يقدر يعمل الكلام ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، عليه الصلاه والسلام. طيب الحديث الايه الثالثه وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر. قال كثير من المفسرين ان دي كانت هي عشر ذي الحجه اصلا، ده كان مقات ربنا، معاد مقات ربنا لموسى، ثم ربنا ادى لموسى التوراه وكلم موسى. فهذه الايام العباده فيها بترفع المقام عند الله. الموطن الرابع وشاهد ومشهود. ايه هو بقى اللي عشر فيها؟ الشاهد ولا المشهود؟ الشاهد ولا المشهود؟ طعملين زي مره وانا داخل امتحان، فكان حاله طبيه، كان امتحان رمض، فواحد قال لي الحاله كذا، خد بالك ان الحاله كذا، فانا قال لي خد بالك ان الحالتين مرض كذا ومرض كذا، فانا دخلت فلقيت الحالتين قدامي، بس انا مش عارف مين بقى دي ومين بقى دي. هو احنا جبنا الايه شاهد ومشهود، بس مين المشهود؟ المشهود هو يوم عرفه. المشهود هو يوم عرفه يا اخواني في الله. يبقى على قول طبعا من اقوال المفسرين، يبقى اذا اربع مرات ربنا ذكرها في القران، منها مرتين في الجزء 30 في سوره الفجر وفي سوره ايه؟ وفي سوره البروج، منهم مرتين في الجزء 30، والمره الثالثه في سوره الايه؟ سوره الحج، والمره الرابعه فين؟ في سوره الاعراف. يعني الاربعه مكيين، يعني الاربع مواطن مكيه، يعني ربنا من مكه وبيأصل في الصحابه عظمه عشر ذي الحجه من مكه. من مكة من قبل ما تفرض الفرائض والشريعة في المدينة، والله يؤصل في الصحابة عظمة عشر ذي الحج. طيب جميل جدا، تعالوا بقى ننتقل للنقطة الثانية. جاهز ولا مش جاهز؟ جاهز ولا ما انتش جاهز؟ جاهز نفسيا، جاهز حياتيا، جاهز وقتيا، جاهز ذهنيا، جاهز ولا ما انتش جاهز؟ انا ممكن اكلمك عن اخطر نوع من انواع الجهزان. هو انت تستاهل ان ربنا يفتح عليك في العشر؟ انت تستاهل ان ربنا يمدك بمدد من عنده في العشر؟ انت جددت التوبة قبل العشر؟ ده نوع من انواع الجهزان يا جماعة. انت جاهز لتلقي فتوحات الله؟ يعني من الاخر تستاهل، تستاهل ان ربنا يفتح عليك. طيب عشان استاهل اعمل ايه؟ توب لربنا، خلي اليومين اللي جايين دول استغفار، استقبلهم بالاستغفار، عشان لو في ذنوب تمنع فتح ربنا عن قلبك او عن جوارحك الذنوب تروح. روح الليلة توضى وصلي ركعتين توبة عشان ربنا يمحي عنك ذنوبك، فما يبقاش في موانع من تلقي فتح الله. الحاجة التانية، انت جاهز نفسيا، خد قرار يا ابني. يا جماعة اسوأ انسان في الدنيا بيضيع عمره الانسان المذبذب، الانسان اللي ما يقدرش ياخد قرار، الانسان يعني تخيلوا كده. مشكلتنا في الدين ان احنا في الدنيا بناخد قرارات وبنفصل وبناخد قرارات جريئة جدا، انما في الدين ما بنقدرش ناخد قرار. يعني انا لو وقفت واحد منكم قلت له حبيب قلبي انت هتتجوز مين؟ قال لك اتجوز ده، الجواز ده جميل قوي، والجواز ده نعمة عظيمة من الله، بس انا سايبها لله، والله ان شاء الله ربنا اللي هيجوزني ان شاء الله. طيب هتشتغل ايه؟ ده الشغل ده عبادة، والايد البطالة حاجة وحشة جدا، ان شاء الله لازم اشتغل، بس ان شاء الله ربنا يختارني، ان شاء الله ربنا هيجيب لي شغلان. طب هتسكن فين؟ ده ربنا قال جعل لكم من بيوتكم سكنة، والبيت ده حاجة عظيمة، بس والله ان شاء الله ربنا يختار لي بيت، ان شاء الله ربنا يرزقني بيت. الشخص ده هينجح في حاجة في حياته يا جماعة؟ الشخص ده يبقى انسان ضايع، انسان تايه، انسان ضل في حياته. ليه؟ لان ده لا دين ولا دنيا. تصدق يا اخوانا ان احنا عاملين كده في الدين؟ هو يا اخي في الله انت ايه الصغر اللي انت هتحترف عليه؟ الصغر في الدعوة، ده لازم اكون ليا صغر، انا ما ينفعش اموت وقابل ربنا وانا ايدي بطالة في دين الله. انما ان شاء الله، ان شاء الله جواب وانا اخترتك هيوصلني ان شاء الله في يوم من الايام. طيب يا اخي في الله، انت مين الصحبة الصالحة اللي انت يعني فصلت انك هتعيش معاها وتموت معاها ودول صحبتك ودول؟ ده لازم صحبة، ان شاء الله ربنا يبعتلي. طب انت ايه بيئة الايمان اللي انت مرتبط بيها؟ ده بيئة الايمان ده ان شاء الله. يا ابن الدين اجابة حاسمة، يا ابن الدين اجابة فاصلة، يا ابن الدين اجابة فيها قرار. يا اخوانا خدوا قرار في دينكم، زي ما بتاخدوا قرارات في دنيتكم، زي ما قررت كلية تدخلها، جمع مجموعك ما جابهاش في الجامعة العامة، قلبت الدنيا وفرت كل جامعات مصر الخاصة لحد ما جبت مكان تروح فيه، انا هدخل الكلية دي وهدخل القسم ده وهتجوز فلانة حتى لو شئت 20 سنة اجيب مهرها فيه، وهسكن في الحتة الفلانية، وهجيب عربية ماركة كذا، ولو قعدت اشتغل نص عمري عشان اشتريها. زي ما بتاخد قرارات في دنيتك خد قرارات في دينك. حرام يا جماعة، الزبزبة تضيع للعمر، الانسان المتردد ده بيضيع عمره. يبقى انت جاهز نفسيا، انت واخد قرار، عارف زي اهل الكهف كده لما بيقولوا ايه؟ لما بيقولوا فأووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، قرار خطير جدا، وكان الظالمين عايزين يموتوهم، ولو راحوا الكهف ممكن يموتوهم بسهولة من غير ما حد يعرف اصلا، ومع ذلك لما تبين ان ده مصلحة دينهم خدوا القرار بكل سهولة، خدوا القرار بكل سرعة. خد قرار. النبي عليه الصلاة والسلام بعد جلسة الضحى في قعدة مشهورة مع الصحابة عليه الصلاة والسلام خد قرار حفر الخندق، وفي قعدة تانية خد قرار الخروج لأحد. ما تطولش طريقك، ما تبقاش انسان مذبذب، خليك انسان تقدر تاخد قرار، تقدر جاهز نفسيا، جاهز حياتيا. يعني ايه جاهز حياتيا؟ ما انت ممكن تكون مغرز نفسك في غرزة في عشر ذي الحجة، غرزة دنيوية ولا صفقة هتعملها. يا ابني صفقات الاخرة اعظم من صفقات الدنيا. حبيبي انا مش متطرف، انا ما بقولكش كلام في شدة، انا بقولك يا عم يا رب تبقى اغنى واحد في الدنيا بالحلال، انما في المواسم اعرف ان صفقات الاخرة اعظم من صفقات الدنيا. في المواسم ادي وقت يا ابني، في ناس مش عايزة تدي وقت يا جماعة. فانت جاهز حياتيا، جاهز حياتيا. من الايات اللي بتشد قلبي قوي قوي في القرآن ايات ذبح سيدنا سليمان للخيل، وربنا محتاجين نسمعها الوقت بقى. احنا محتاجين نتجهز من ايات دي العشر ذي الحجة. ربنا بيقول وهبنا لداود سليمان. ربنا اثر دنياوي للطاعة. يعني لو انت مجتهد في الدين ممكن ربنا يرزقك ذرية تشيل الدين من بعدك. نعم العبد انه اواب. ماشي كلام كبير. طب عمل ايه؟ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. اذ لما تشوف اذ دي في قصة من قصص الانبياء اعرف ان ده اعظم لحظات عبد الانبياء فيها الله. دي اعظم قرارات الصالحين خدوها في حياتهم. فربنا خلد اللحظة دي بالذات. ما سيدنا سليمان عمل مليون عبادة. ما في مليون عبد واحد عبد ربنا غير سيدنا سليمان. اشمعنى المواقف دي؟ دي اعظم لحظات ربنا رضي عن الصالحين بسببها. ليه؟ لانها لحظات القرارات. دايما تلاقي لحظة اذ دي بعدها اخذ قرار. شوفوا القرار اللي خده سليمان. اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. قالك يعني ايه عرض عليه؟ قالك يعني عرض ملك. كلمة عرض دي يعني عرض ملك. ده ملك. سيدنا سليمان كان ملك. عرض يعني عرض ملكي. فتخيل العرض الملكي ده بقى متكلف قد ايه؟ والعرض الملكي ده الهيلمان اللي فيه قد ايه؟ بالعشي. ابن عثيمين بيقول في الباء ديت ان الباء دي معناها العشي. قالك من الظهر للمغرب. قالك استمر عرض الخيول من الظهر للمغرب. يعني قالك كمية الخيول ابن كثير بيقول 20,000 فرس. يعني كمية الخيول آلاف الخيول طول من الظهر للمغرب والعرض العرض الملكي شغال. وبعد كده تيجي كلمة مبهرة بقى الصافنات الجياد. قالك يعني ايه الصافنات؟ قالك الصافنات اللي روعة في وقفتها. انما الجياد اللي روعة في انطلاقها. الصافنات اللي بترفع رجل وتقف على ثلاث ارجل. طب دي حاجة صعبة قوي. بس تخيل بقى ان 20,000 فرس يقدروا يعملوا كده في وقت واحد. يعني معناه انهم خدوا تدريب مهول على ما قدروا انهم يقفوا 20,000 مع بعض ويأدوا العرض بتاع الصفن بتاع الصافنات. طب الجياد اللي ساعة ما بتنطلق بقى جمال رقبتها وجمال الفرس وجمال الساق بتاعة الفرس في الانطلاق. الافراس بيبقى شكلها جميل قوي وهي بتجري كده وجمالها. معناه ان هي بتخطف العين. فالآية الاولانية بتقول لك عددها قد ايه؟ تمنها قد ايه؟ بذل مجهود في تدريبها قد ايه؟ نفستها قد ايه؟ اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. يعني سيدنا سليمان لما الشمس غابت سيدنا سليمان يعني كانه استفاق. اني كان لو انت مكانه انت عارف لو انا وانت مكانه كنا قلنا ايه؟ ما كناش قلنا اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. امال ايه؟ اني لم اذكر ربي. اني ضاع علي وردي. اني ضاع علي وقت عبادتي. انما سيدنا سليمان ما بصش للعرض. بص للجذر. ما بصش للحاجة العرضية. بص لجوه. معنى ان الورد ضاع علي بسبب الخيل ان في قلبي ذرة حب لغير الله. اني احباب. بص للجذر بتاع المشكلة. قوة مواجهتك لنفسك. تقدر تواجه نفسك. تقدر تواجه نفسك. تقدر تمسك ورقة وتكتب فيها عيوبك الحقيقية ولا انت بتهرب من عيوبك الحقيقية ومش عايز تواجه نفسك. قوة مواجهة النفس اني احباب. انا المشكلة عندي جواي جوا قلبي ولازم المشكلة دي تتحل. اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت بالحجاب دي كلمة تخطف قلبك. توارت بالحجاب ده تشبيه للخيول بالنساء الجميلة او المرأة الجميلة جدا اللي عارفة ان في حد بيبص لها وهو متيم بيها. فلما عرفت كده قامت رايحة وراء حجاب وتوارت وهو ينظر للحجاب وهو ايه؟ قلبه مستشرف وراء الحجاب. انت عارف انا بشرح لك الشرح ده ليه؟ انت عارف انا بقولك الكلمة دي ليه؟ عشان اقول لك ان الانبياء ما كانوش زي ما احنا فاكرين يا جماعة. الانبياء ما كانوش ناس ملهاش في الدنيا. ما عندهاش مشاعر. ما عندهاش. عشان كده عبد الرحمن بن عوف لما لقى النبي دموعه بتفيض وحفيده بيموت على ايديه قال له ما هذا يا رسول الله؟ هو يا رسول الله وانت بتزعل على الدنيا سينا؟ النبي عليه الصلاه والسلام يعني علمه ان دي رحمه في القلب. في ناس فاكره يا جماعه ان التدين ان ما يبقاش في قلبك مشاعر تجاه الدنيا. النبي قال حب بلايا من دنياكم الطيب والنساء، يعني انا احب ان انا احط طيب، احب ان انا امشي متعطر. يعني في حاجة في الدنيا بتبسط النبي. يعني ايه حب بلاء من دنياكم؟ يعني انا مثلا، انت مثلا اخ مجتهد قوي مثلا في التربية القلبية والدروس، مفيش حاجة في الدنيا بتبسطك يقولك لا والله، يعني لو خدتك فسحتك لا ولا تفرق معايا. طب لو وديتك مصرف، يا عم الكلام ده مش في دماغي، انا ما بفكرش غير في الدعوة والعبادة. طيب لو جبت لك مجموعة من اصحابك الظراف، يا عم ولا عايز البشر اصلا، انت يا ابني كده انسان مش طبيعي اصلا. الطبيعي ان يبقى في حاجة بالنسبة لك حلوة، الطبيعي ان يبقى في حاجة بالنسبة لك بترفع عنك لما بتحصل، ده الطبيعي. فسيدنا سليمان بيتكلم على الخيل ازاي؟ يبقى مش القضية ان انت يحبب اليك شيء حلال من الدنيا، القضية ان الشيء ده ما يعطلكش في دينك، ما يشغلكش عن دينك، ما يتعارضش مع جديتك في عبادة الله سبحانه وتعالى. سيدنا سليمان لما وصل للدرجة دي، وصل للحظة القرار اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي. قرار حاسم، العشرين الف فرس ترجع تاني وبايدي مش بايد غيري. فطفق مسحا، طفق مسحا لها معنيين، يا اما ذبحها. طب وربنا ليه ما قالش طفق ذبحا؟ لان ذبحا ممكن ألمها، انما مسحا كأن سليمان رأى طريقة لا تصبها باي ألم وهو يذبحها. طب ذبحها ليه؟ منهج الانبياء ان مفيش حاجة تعطلهم عن ربنا. النبي لما لبس، لما شاف ستارة كده يعني عملت شوية خيالات في الصلاة، شالها فورا خلاص، وثوب لبسه شاله فورا. الانبياء ده زي سيدنا موسى لما حرق العجل، مفيش حاجة تشغل عن الله تفضل موجودة في الدنيا. طب والقول الثاني ان مسحا يعني وسما، يعني علمها بعلامة انها نذرت للجهاد في سبيل الله، يعني يا رب ما عدتش عايزها، دي بقت بتاعتك انت مش بتاعتك. طب وش معنى مسحا بالسوق والاعناق؟ ايش معنى السوق والاعناق؟ السوق رجليها والاعناق بقى رقبة الفرس هو بيجري بقى وشعره بيطير مع الهوا كده. كأن اكتر ملمحين للجمال هم اللي حط وسم الجهاد فيهم، عشان كل ما يبصل لاجمل حاجة فيهم يفتكر ان يقول له ربنا مش ليه. حد مننا يا جماعة يقدر كده؟ يبقى مثلا بيبني برج على المشاية، واحد منكم كده ربنا يفتحها عليه كده، ها شيخ محمد فتح عليه يبقى معاه 30-40 مليون جنيه. 30-40 مليون جنيه دول يجيبوا كم متر على المشاية؟ يجيبوا 10 متر الوقت ولا يجيبوا ايه؟ يعني المهم يعني يبقى معاه ثروة طائلة كده، ويقوم راح واخد بقى ايه في وش مسجد الصديق مثلا عند الشيخ احمد جلال كده بقى ايه، يبني برج كبير. وهو بيبني البرج اذان العصر جدا، فيقول ايه خلاص انا رايح اصلي وفايت، شغل مع العمال، انت ما محرتش انا كويس، وانت ما بلطتش انا كويس، وانت يقوم نازل رايح المسجد يلاقي تكبيرة الاحرام راحت، يقوم راجع على البرج جايب 100 عامل ونازلين مدشدشينه. طفق مسحا. حد يقدر فينا يعمل كده؟ انبياء يا جماعة، اتخاذ قرار، خد قرار يا ابني. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، دبح كل شيء بيعطله عن ربنا من حياته، مسحه. يعني حتى من الالفاظ اللي الواحد بيقف امامها، طفق مسحا، مسح من حياته كل ما يعطله عن الله. ده مش معناه طبعا واحد منكم بقى يروح بقى لمراته يقول لها طفق مسحا خلاص جود باي انت بتعطليني، او يروح لاولاده طفق مسحا، لا طفق مسحا، او يروح الشغل بتاعه بكره يقف قدام مدير الشغل كده طفق مسحا، بص انا في لحظه امسح لك الشغلانه دي من حياتي. لا طفق مسحا مش في ضروريات الحياه، لان كل ضروره من ضروريات الحياه انت بتمسحها من حياتك هي ايه؟ هتردها لك بعدها. طفق مسحا في كل ما يعطلك عن الله. ضرورات الحياه ما بتعطلكش، ضرورات الحياه دي اصلا انت محتاجها في الدين قبل ما تكون محتاجها في الدنيا. طيب يا اخواني في الله، يبقى جاهز، جاهز حياتيا، يعني طفقت مسحا بالحاجات اللي معطلك عن 10 ذي الحجه، مسحت ايه من حياتك عشان 10 ذي الحجه؟ عملت ايه؟ حد يقدر يقول لي كده خد قرار انه مسح حاجه من حياته عشان يفضل 10 ذي الحجه؟ ما دي النقطه الثالثه، جاهز وقتيا يا ابني، عندك وقت. يعني هقول لكم حاجه يا جماعه، يعني انت ساعات كده يعني في اخوه مستفزه يا جماعه، معلش ما تزعلوش مني انا اسف يعني، فانت تقعد مع الاخ كده تقول له ايه رايك بقى في جلسه الضحى حجه وعمره، يقول لك الله الله يا سيدي جميل جدا، بس للاسف شغلي الساعه 7 الصبح ما اقدرش. طيب ايه رايك بقى كل يوم في 10 ذي الحجه تقعد من العصر للمغرب في المسجد تقعد تذكر ربنا؟ يقول لك يا سلام يا سلام، ده هي دي، بس ببقى لسه راجع من الشغل. ما اقدرش. طب بص بقى، ايه رايك بعد العشاء تقفل محمولك وتقفل عليك باب اوضتك وتنطلق لك ساعه ساعتين في قيام الليل؟ انت جبتها. بس يا دي الساعه اللي بقى اطفاها مع مراتي، ده انا اتخلع لو يومين ثلاثه ضيعت الساعه دي. طب اجيب لك منين؟ طب ايه رايك بقى التهجير قبل الظهر بساعه، تروح المسجد يا عم، بقول لك العصر مش فاضي، تقول الظهر يعني. طب ايه رايك بقى من المغرب للعشاء تقعد كل يوم في الجامعة تذكر ربنا في الوقت ده؟ واخد بالك ان العشر اصلا يعني المغرب للعشاء ده لا طالب بيلحق يذاكر ولا تاجر بيلحق يعمل صفقة ولا حد بيلحق يعمل حاجة. ايه رأيك؟ ده وقت الفيسبوك بتاعي يا عم. ادخل على الفيس وتويتر وسكايب والسوشيال ميديا والانستجرام، ادخل على الكلام ده امتى؟ ما اقدرش. طب ايه رايك بقى تخفى من قدامي؟ ايه رايك بقى تمشي من قدام عشان ما نعملش جريمه هنا؟ طب انت عايز ايه؟ عارفين النموذج ده بيفكرني بقى يا جماعه، عارفين اللي راح الوظيفه فبيقولوا له انت بتعرف تتكلم انجليزي؟ قال لهم لا. قالوا له طب بتعرف تتكلم فرنساوي؟ لا. طب تعرف تتكلم طيلياني؟ امال انت جاي ليه؟ هو انت طب انت عايز ايه يعني؟ ماذا ترجو؟ اذا كنت انت مش هاين عليك تشيل من وقت انشغالاتك ساعه تديها لربنا، امال عايز توصل لربنا ازاي يا اخوانا؟ ما هو ده اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام وبعد كده حس ان المجلس هيطول ولا ان الدنيا حر ولا ان الدنيا زحمه، ماشي. النبي قال لهم على ايه؟ اعرض فاعرض الله عنك. ما تزعلش بقى من اعرض الله عنك، انت اللي اعرضت. يعني ايه اعرض يا شباب؟ انا عايزكم بس تفهموا معايا يعني ايه اعرض. اخواتنا واخواننا يعني ايه اعرض؟ اعرض ليس معناها كفر، وليس معناها فسق، وليس معناها فجر. اعرض معناها ما عنديش وقت، مش فاضي، مش فاضي احضر دروس، مش فاضي اقعد جلسة ضحى، مش فاضي اقوم ليل، مش فاضي اقعد في المسجد نص يوم اعتكاف مؤقت يوميا في عشر ذي الحجة، مش فاضي، مش فاضي لربنا، مش فاضي لاخرتك. يبقى ما انتش عارف اصلا يعني ايه اخر، يبقى ما انتش عارف اصلا قيمة الموضوع ده ايه. عشان كده يا جماعة اللي يقولك انا مش فاضي يخاف من ربنا، يخاف قوي من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم اللي اعرض ده ما كانش كافر، اللي اعرض ده كان واحد مسلم، واحد مسلم عايش وجاي يحضر مجلس النبي في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام، يعني مش واحد ولكن يعني ما طلبتش معناه يعني مش قادر يوم لأي سبب من الأسباب وقام ماشي ومستغني. أعرض فأعرض الله عنه. ما ينفعش إن أنت تقول يا رب أنا ما عنديش وقت ليك، يبقى عشر ذي الحجة جاهز وقت. أنا عايز أسألكم الوقت جاهز وقتيا، مين فيكم اللي جاهز وقتيا يا جماعة نعبد ربنا في عشر ذي الحجة؟ مين فيكم اللي جاهز وقتيا؟ بص حواليا كده، مين فيكم جاهز؟ مين فيكو اللي هيعمل حدود للدنيا في حياته في عشرة الحجة عشان يعبد ربنا؟ اللي هيقفل محموله في عشرة الحجة مش هيفتحه غير ساعة واحدة في اليوم؟ اللي هيعمل حدود للتعامل مع الدنيا، الحدود للتعامل مع الشغل بتاعه، من فينا هيبقى جاهز نفسيا ان هو ياخد قرار ان لو الدنيا كلها جت قدامي مش هتعطلنا عن عشرة الحجة؟ جاهز حياتيا بيطفق مسحا من الان انه بيمسح من حياته اي حاجة تشغله عن عبادة ربنا في عشرة الحجة؟ اللي هينفذ الكلام ده هيبقى باشا، اللي هينفذ الكلام ده هيكتشف حقائق الامور في العشر ايام دول، اللي هينفذ الكلام ده ربنا هينورها له. جاهز وقتيا والنهاية جاهز ذهنيا. جاهز ذهنيا ده يا جماعة الوقت التركيز، ما تشتتش نفسك بقى، ما تحطش مهمتين قدامك في وقت واحد. جاهز ذهنيا ده التركيب، زي سيدنا ابراهيم في 24 ساعة كان في اولهم بيبص للكوكب ويقول هذا ربي، بعد 24 ساعة كان بيقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات. يعني انت قبل اذان العشاء بكرة تبقى بقيت ولي من اولياء الله. ليه؟ ركز، ركز يوم. سيدنا ابراهيم في سورة الانعام ركز في قضية وصوله لربنا يوم، ركز 10 ايام يا اخي، ركز 10 ايام. الا هدف الا وصولي الى الله، الا هدف الا ان انا اصلح ديني وان انا اعبد ربنا وان انا اذكره ليل نهار. السؤال الثالث بعد ما سالنا السؤال الاولاني، ناوي ولا مش ناوي؟ ناوي صادق ليسال الصادقين، صادق ملهوف مشتاق مقدر القيمه ولا ما انتش ناوي؟ السؤال الثاني، جاهز ولا ما انتش جاهز؟ جاهز بالتوبه النصوح التي تزيل موانع الفتح من الله عليك؟ جاهز وقتيا ان انت عارف من الوقت ايه الاوقات اللي انت هتديها لربنا في عشر ذي الحجه؟ يعني لو سالت اي واحد منكم جاهز وقتيا ولا لا يقول انا ان شاء الله من العصر فاضي للعباده، واحد تاني يقول انا ممكن اخد اجازه لان انا الحاجات اللي عندي مش مهمه، واحد تاني تقول انا طالب اصلا كده كده فاضي الموضوع مش يعني ايه خلاص، يعني انك انت تبقى ايه متهيئ لوقتيا ونفسيا وعقليا وحياتيا. الحاجه الثالثه، عندك خط سير ولا ما عندكش خط سير؟ عندك خط سير ولا لا؟ يعني انت عارف الوقت لو 10 ذي الحجه قلنا لك حالا اهو هتبدا تعمل ايه؟ عندك تصور مخطط؟ يعني انت استراتيجي في تفكيرك او تكتيكي في تفكيرك مخطط؟ عارف انت الوقت لو بدات 10 ذي الحجه هتعمل ايه؟ هند بنت عتبه لما شافت الصحابه يوم فتح مكه بيصلوا قيام الليل في الحرم المكي، اظن ده كان يوم 24 رمضان، ليله 25 رمضان او ليله 23 رمضان مش فاكر بالظبط، يعني في هذا الوقت قالت ما رايت الله عبد حق عبادته مثل ذلك اليوم. اللي شفنا واحنا بنعبد ربنا في العشر هيقول ما رايت الله عبد حق عبادته مثل هذه الايام. يعني الاثر اللي قلت لكم في الاول، المراه الجميله اللي مش متخيله ازاي انا بالجمال ده وجوزي يتجوز عليا، يعني الجنيد يعني بكى قلبه قبل ان تبكي عينه. يعني ربنا العظيم ينفع انك تتشغل بغيره؟ ينفع ان يبقى في حياتك حد غيره؟ الواحد ساعات يبص في السماء كده يا جماعه اما نروح جلسه تدبر اقول يا رب اللي خلق السماء دي ينفع يبقى غيره الاول في حياتي؟ اللي خلق السماء دي ينفع يامرني بامر وما نفذوش؟ اللي خلق السماء دي ينفع ابقى معاه وخايف من مخلوق؟ اللي خلق السماء دي ينفع اعصيه واعيش امن؟ اللي خلق السماء دي في حاجه نفسي فيها ما يقدرش يجيبها لي؟ اللي خلق السماء دي المفروض يبقى ايه اللي في قلبي تجاهه؟ جاهز ولا ما انتش عندك خط سير ولا ما عندكش خط سير؟ ذو العشر كنترول فليكس. عايزين نتكلم بقى عن فليكسات العشر يا جماعه. يعني ايه فليكسات العشر؟ حد عارف يعني ايه فليكسات فودافون؟ يعني ايه فليكسات الموبايل؟ يعني يقول لك بص يا عم احنا جايبين لك فليكسات بقى باقه ما حصلتش قدامك. بفكره الفليكسات ان انت تتكلم على النت زي ما انت عايز، قدامك انك تكلم اي شبكه زي ما انت عايز، قدامك انك تكلم الشبكه دائما مفتوحه ايه فليكسات. طب فليكسات 10 ذي الحجه، باقه 10 ذي الحجه، فليكس الصيام اربحه ايه؟ فليكس القيام اربحه ايه؟ فليكس الفليكسات ده العروض ده الباقات ده ايه اربحها ايه؟ الكنوز ده ايه اربحها ايه؟ يعني تعالوا يعني نتكلم عن اهم اعمال 10 ذي الحجه. اول عمل هنبدا بيه تخيلوا ايه؟ أذن. طب اول عمل هنبدا بيه قولوا اسمه كده ونبدا بعد العشاء. اول عمل نبدا بيه تخيلوا ايه؟ هو الذكر اهم عمل، بس احنا نبدا بقيام الليل. عارفين ليه؟ عشان اللي بيقول لك الليل مش مهم، نبدا بقيام الليل باذن الله سبحانه وتعالى. طيب اخواننا بقى المقطع بتاع المونتاج بعد الاذان على طول يعرضونا. اتفضل يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتوا عارفين يا جماعه انا حاسس دلوقتي، انا حاسس ان انا بحسبكم والله يا جماعه، يعني انتوا باصين لي انما انا باصص للدرس دلوقتي قدام عيني وشايف صحبه. يعني من نعم ربنا عليا في الدرس ده ان نص اللي قاعدين قدامي تقريبا انا عارفهم اصحابي، فانا شايف قدام عيني صحبه. انا دلوقتي بقول يعني لو اللي قدامي دول يعرفوا دلوقتي قبل ما يستعملوا في الدعوه الى الله نعمه ربنا عليهم الوقت انهم يقدروا يعبدوا ربنا، ان انت تقدر الوقت تروح مكان خلوي تقعد 10 ساعات تسبح ما وراكش حاجه، مفيش حد في رقبتك، مفيش درس في رقبتك، مفيش شباب مستنيينك. يا جماعه الحقهم قبل ما الدنيا تخطفكم او قبل ما تستعملوا في الدين. يا الدنيا هتخطفك يا هتستعمل في الدين، وهتلاقي نفسك بقى في قلبك مسؤوليه، هتبقيت عامل زي الاب اللي عنده 7-8 عيال نفسه يتفسح، نفسه يقعد مع اصحابه شويه قعده حلوه، ولكن ما ينفعش. دي عايزه تتجوز، ودي عايزه عفش، وده عايز عمليه، وده عايز دروس ثانويه عامه، ما ينفعش. هو ده الاحساس اللي الواحد حاسه دلوقتي، ان كل واحد قاعد في الدرس وكل واحده قاعده في الدرس في رقبتي قدام ربنا، في رقبتي قدام ربنا. يعني انا ببص المنظر الدرس بقول الحمد لله، يعني دول كلهم اتقابلوا بسبب الدرس ده الحمد لله، يعني الصحبه دي شايفه بعضها والاخوه دول بيحبوا بعض وبيحضنوا بعض بسبب الدرس ده الحمد لله. بس انا مش عارف اعيش حياه انت تقدر تعيشها دلوقتي. الحق عيشها، الحق عيش قيام، الحق عيش صيام قبل ما تلاقي نص الاسبوع عندك سفر مش عارف تصومه، الحق عيش تدبر، الحق روح المقابر، المقابر جنبنا ايه؟ بيننا وبينها 15 خطوه، شغل صوره قف على الموبايل بتاعك انت وواحد صاحبك واطلع على المقابر بالليل كده، اقعد لكم شويه كده، فكر في اخرتك، الحقوا عيشوا دين يا جماعه، الحقوا عيشوا بقلوبكم مع الدين، لان الدنيا وحشه هتخطفك يا اما هتستعمل باذن الله، ده حلمنا كلنا، ولكن ساعتها تتمنى انك كنت تعيش كل ساعه في حياتك قبل الاستعمال مع عباده ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بقى ما نعيش في الخمس دقايق اللي باقيين دول، مش عارف ازاي، ولكن هو ما فيش قدامنا بديل، لا يوجد بديل امامنا، مع الباقه بتاعه عروض 10 ذي الحجه. اول حاجه القيام. بص يا اخواني في الله، يعني انا عايز يعني ايه، عايزين نتكلم في كل عبادة 3 دقائق بسرعة، ومش هنتكلم عن كل العبادات، لان احنا قلنا ان كلمة العمل الصالح هو ده البرنامج بتاع 10 ذي الحجة. انت ممكن ربنا يفتح لك في حاجة غير ده غير دي غير دي، ولكن الحاجة المشتركة اللي ما ينفعش حد مننا يفلت منها هي ايه؟ الذكر. لا، قيام الليل هو الاول، انما الذكر. العشر ذي الحجة اساسا ايام ذكر، ويذكر اسم الله، مش ويذكر الله، ويذكر اسم الله، كأن ربنا بيقول لك ارتبط بالاسماء الحسنى، اذكر ربنا في هذه الايام وانت قلبك عايش مع اسماء الله الحسنى. كأن عشر ذي الحجة ده دورة تربوية مكثفة في الحياة مع ذكر الله سبحانه وتعالى في ايام المعلومات. نبدأ بقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه قال عليه الصلاة والسلام ان يعني الله يضحك الى رجلين، منهم واحد عمل ايه بقى؟ قام في ليلة باردة. يبقى الراجل ده الدنيا متلجة. انا فاكر السنة اللي فاتت اما كنت كده ايه يعني مثلا اروح المسجد بدري مثلا والدنيا تلج كده في الشتاء اللي فات، هي مثلا ايه كان في مثلا ناس تيجي تقوم الليل، المعظم مش قادر، ليه؟ الدنيا تلج. فالتلج ده اللي يصلي قيام ليل رغم ان الشتاء الليل بتاعه 12 ساعة، بس المعظم برضو مش قادر يصلي بسبب البرودة. ده توفيق. رجل قام في ليلة باردة، وفي رواية فار، فورة على النفس وعلى الكسل وعلى العجز، واحد قام انتفض، قام في ليلة باردة بيتكتك. فاكرين الشتاء يا جماعة؟ شهر واحد هتفتكروه ان شاء الله، ابشروا يعني ما تقلقوش. قام في ليلة باردة من لحافه ودثاره وفراشه، ساب اللحاف وساب البطانية والكبرتة والسرير ومراته اللي جنبه، وقام وقام يصلي. فيقول الله لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما فعل؟ اللي مقومه الدنيا ثلج والناس كلها متكلفته في البطاطين. فيقولون: يا رب، رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول: فإني أشهدكم يا ملائكتي أني أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. أنا اللي يعني بيدوب قلبي يا جماعة في الحديث ده، إن الراجل ده واقف يصلي وبيتكتك وقاعد تعبان ونفسه ينام، والشيطان قاعد يجي له يفكره في شكل البطانية، ولو سمع الحوار اللي من فوق 7 سماوات بيدور عشانه قلبه هيدوب، هيدوب من اللهفة على العبادة اللي بيعبدها. في حديث آخر: رجل قام يعالج نفسه، يعالج نفسه دي غير ليلة باردة، يعالج نفسه ده هيموت عشان ينام، مش قادر، قاعد كأنه بيموت وقاعد يعالج نفسه، معلش معلش. فيقول الله لملائكته من وراء الحجاب: ما حمل عبدي هذا، انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، ما سألني عبدي هذا فهو له، ما سألني عبدي هذا فهو له. انت متخيل الحوارات والاحاديث التي تدور من فوق 7 سماوات عشانك انت، وانت بتقوم الليل لو سمعتها لذاب قلبك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ في ليلة 10 آيات كتب له قنطار من الاجر، والقنطار خير من الدنيا وما فيها، يقال له يوم القيامة: اقرأ وارق بكل آية درجة. الحاجة الخطيرة في الحديث ده ايه؟ ان النبي قال لك اللي يصلي الليل ب10 آيات، 10 آيات عن الفتحة وقل هو الله احد، او الفتحة وقل اعوذ برب الفلق، 10 آيات. يعني انت ممكن يعني تستقل ان ركعة وخلاص، ال10 آيات دول يوم القيامة ترتفع بيهم 10 درجات في الجنة. يعني هتندم قد ايه لما تفاجأ ان كان في اعمال بسيطة قوي انت ممكن تاخد بيها ثوابات عالية قوي، بس انت اللي استقلت بيها، هتندم قد ايه. يبقى اول حاجة عرض القيامة يا جماعة، عرض الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، عرض من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، عرض كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. مين هيقتنص العرض بتاع القيام في عشر ذي الحجة؟ يرفع ايده. مين هيقنصه؟ ايه هتقنصه؟ قد ايه هتصلي بعد العشاء ولا قبل الفجر؟ قبل الفجر بربع ولا نص ولا ساعة ولا ساعة؟ ها اللي هيصلي قبل الفجر ساعة يرفع ايده ان شاء الله باذن الله. اللي ناوي، طب واللي ناوي بعد العشاء ساعة يرفع ايده. جميل. طب واللي ناوي قبل الفجر ساعتين يرفع ايده. رائع. طب واللي ناوي يصلي طول الليل الله يعينه بلاش يرفع ايده عشان ما يتحسدش. يبقى القيام، الصيام يا جماعة، الصيام، صيام التسع من ذي الحجة. يوم العيد ما بيتصامش طبعا، صيام التسع من ذي الحجة. يعني الصيام، انا مش هكتر في الكلام لان احنا في الاخر الباقة الفليكس بتاع الصيام. يعني الصيام العبادة الوحيدة اللي الاخلاص فيها 100% يقين. عشان كده العبادة الوحيدة اللي ما بتخلصها بتقول ايه؟ ما شاء الله ثبت الاجر. خلاص، هو في عبادة انت بعد كل عبادة بتقول ربنا تقبل منا يا رب، بعد الصيام ثبت الاجر. طب جبتها دي منين؟ العبادة الوحيدة اللي الاخلاص فيها 100%، العبادة الوحيدة اللي تقدر تقعد 16 ساعة تعبد ربنا بقى متواصل. محدش يقدر يقعد 16 ساعة يقرأ القرآن متواصل. حدش يقدر 16 ساعة يعمل جولة يكلم الشباب عن ربنا متواصل. حدش يقدر يقعد 16 ساعة يذاكر كتاب تفسير متواصل. انما تقدر تقعد 16 ساعة صايم متواصل. يبقى العبادة الوحيدة اللي بتخليك 16 ساعة متواصل عدد حسناتك شغال حتى وانت نايم. العبادة الوحيدة اللي ربنا سماها في القرآن سياحة. العبادة الوحيدة اللي عليها حصانة يوم القيامة مفيش حد يعرف ياخد مظلم منك من عبادة الصيام، عليها حصانة ربانية. يبقى دي الصيام. مين هيصوم التسعة ايام؟ يرفع ايده. ما شاء الله، جميل جدا. متقال اكتر عبادة الناس متواطئة عليها، وطبعا اخواتنا بالذات، يعني ايه يعني بيصوموا التسعة ايام؟ بس صححي نيتك، ما تبقاش بنية الرجيم. تصوم بنية ربنا، تصوم بنية التقرب الى الله، مش بنية ان انت يعني ايه يعني الستات اللي هم بيحبوا الصيام قوي دي حاجة يشك فيها اصلا. مش معنى الصيام اللي بيحبوه كده، يعني في عبادات تانية، في قيام ليل وفي تكبيرة احرام وفي، بس هم ان شاء الله مخلصات. يعني العبادة الثالثة الذكر، فليكس الذكر، باقة الذكر، عرض الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى. انا اقول لكم حديث واحد بس يا جماعة، ولكن لو قلوبنا عاشت معاه هيفرق معانا كتير قوي لو فهمنا معانيه. النبي عليه الصلاة والسلام واخد الصحابة في طريق مكة، فلقى جبل اسمه جمدان، فقال سيروا هذا جمدان. يعني ايه سيروا هذا جمدان؟ يعني طب رسول الله ما احنا عارفين انه جمدان، يعني بتفكرنا بالجبل ليه؟ صدق المفردون. قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية الذين اهتروا بذكر الله، المولعين بالذكر. عارف انسان مولع، انسان شغوف مولع بالاذكار وانواع الاذكار ومعاني الاذكار، ويقعد يذكر ليل نهار. انك تبقى مولع بالذكر، مولع بذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاب لهم جبل ليه؟ لان يعني اول حاجة الجبل كل حصوة فيه بتسبح ربنا، فانت في منافسة مع كل حصوة في هذا الجبل، ولان دي عبادة الجبال. سيروا هذا جمدان صدق المفردون. من المفردين؟ الذين افرضوا وجهتهم وقصدهم وطاقتهم في اتجاه واحد فتفردوا في هذا الاتجاه عن سائر الخلق. يبقى اللي افرض نفسه لله، انتوا عارفين ان الله وتر يحب الايه؟ الوتر. بعض شراح الحديث قالك يعني يحب الوتر، قالك مش يحب ركعة الوتر، ده بعض الشراح قالك يعني يحب من افرض نفسه لله، اللي خلى نفسه لربنا بس، يعني اوطر نفسه لله، انا بتاعك انت بس يا رب. فسبق المفردون الذين افرضوا كل وجهة حياتهم لربنا بس، ربنا بس اللي في حياتي وجهتي، فتفردوا عن سائر الخلق، بقوا متفردين، بقوا ايه عاملين زي العقد الفريد كده، حاجة متفردة. هذا جمدان سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. الذاكرون الله كثيرا، شوف كثيرا دي عند ربنا قد ايه بقى، شوف كثيرا دي لما نبي من اولي العزم من الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقولها. يبقى باقة الذكر. في حاجات تانية يا جماعة، قرآن طبعا يعني مناسب، او حاجة جميلة او انك تجيب ايه ختمة قرآن. ان انت احنا معانا مصاحف النهاردة اهو، معانا مصاحف ومعانا كتب ما شاء الله، كتب دكتور خادم مشادي اول مره صلي هنوزع الوقت دي معانا. يعني مساله ان انت تجيب ختمه في عشر ذي الحجه، انك تجاهد انك تجيب ختمة في عشر ذي الحجة، ان انت يعني يا اخوانا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. ايش معنى جبل؟ لان الجبل ده اقل مخلوق على وجه الارض بيتأثر بما حوله، اقل مخلوق بيتفاعل مع ما حوله هو الجبل. الدنيا بتقوم وبتتهد والجبل ده مكانه ما بيتأثرش. فربنا جاب لك اقل مخلوق في التأثر، قال لك هينهار لو تلقى هذا القرآن. طب انت قلبك ما بينهارش ليه؟ كأن ربنا بيقول ده لو كان جبل كان ينهار. انت قلبك صامت كده ليه؟ انت قلبك غليظ كده ليه؟ انت قلبك حجر مع القرآن كده ليه؟ عندنا يا اخواني في الله الدعوة الى الله، الدعوة الى الله. يا ترى يا جماعة مين هيجيب ختمة في عشر ذي الحجة؟ ختمة قرآن ب700 ختمة، 700 ختمة بإذن الله والله يضاعف لمن يشاء. طب مين هيجيب نص ختمة؟ 15 جزء يعني جزئين في اليوم. طب مين هيجيب ربع ختمة؟ طب مين مش هيقرأ القرآن خالص؟ طب اللي ما رفعوش ايديهم دول ناويين يعملوا ايه؟ انا عايز افهم بس، يعني اللي ما رفعوش ايديهم دول هم ناويين على ايه بالظبط؟ يعني حلو ولا وحش يعني؟ ها هو التفاعل حلو، فهمني يعني، يعني عرفني انت فين عشان اعرف اقول لك ايه. اركز ازاي؟ اخلاص يعني ما شاء الله جميل. بس يعني يا جماعه انا لما بسالكم يعني، انا مره سالت سؤال في درس الجمعيه، مين اللي كان معنا في درس الجمعيه يرفع ايده كده؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله الناس بتستمر. اخيرا يا رجاله السلفويين بيستمروا على حاجه، ده ايه الجمال ده؟ طب انا اسال سؤال بقى انا خايف اساله، وانا سالته لكم المره اللي فاتت في عرفه، حد فاكر السؤال كان ايه؟ يا شيخ احمد فطبعا اتكبست. لما قلت مين اللي كان معايا السنه اللي فاتت اتكبست، فقلت لكم اعمل ايه؟ قلت لكم السنه الجايه هعمل ايه؟ هسال نفس السؤال يا جماعه ان شاء الله. شوفوا الايام عدت ازاي، سبحان الله. الكلام ده كان يوم عرفه السنه اللي فاتت، ايام عدت ورجعنا تاني. ربنا يحيينا يا رب على طاعته يا رب. ان جينا عرفات ان شاء الله هيبقى عرفات هنا باذن الله سبحانه وتعالى، هيبقى الاعتكاف هنا من الليله اللي قبلها باذن الله سبحانه وتعالى. فان جينا يعني ان جينا عرفات وسالتكم يا جماعه مين كان معانا في عرفات السنه اللي فاتت يرفع ايده كده. والله كويس، يعني النسبه تحسنت جدا جدا عن السنه اللي فاتت، رغم ان السنه اللي فاتت لما قلت مين هيقول انا السنه الجايه كل رفع ايده، بس حلو جدا ان النسبه بتتحسن باستمرار يا جماعه. مفيش حد بيكمل، عايزين نكسر دي بقى، عايزين نعلم الاجيال اللي هتيجي بعدنا ان شاء الله باذن الله ان يا ابني انا بقالي 20 سنه بحضر درس، انا يا ابني بقالي 15 سنه بقوم الليل، انا يا حبيبي بقالي 16 سنه بروح تدبر. كنا مع بعض اخواننا كده في مكان تدبر، في واحد مننا بيقول انا بقالي 18 سنه باجي هنا. ايه هو ما اتحسدش ولا حاجه وراح تاني الحمد لله. يعني مش هو بقى بيقول لي اخوان، ما هو برضه اللي موجودين بيبقوا يعني يستاهلوا انهم يسمعوا الكلمه دي. ان احنا يا جماعه انا بفكر نعمل ميداليات استمراريه، عارفين يعني ايه؟ يعني ميداليه مكتوب عليها 6 شهور للي بقاله 6 شهور ثابت في درس اسبوعي، ميداليه مثلا سنه للي بقاله سنه، ميداليه مثلا سنتين، نشوف مثلا حضور الدرس وحاجه تانية قيام الليل مثلا، اي حاجه يعني، نشوف حاجتين ونعملهم ميداليات، ميداليه ذهبيه وميداليه فضيه، ونوزع بقى ونشوف استعداد الناس، نشوف استعداد الناس ايه. الدعوه الى الله، فليكس الدعوه الى الله، او باقه الدعوه الى الله، ان انت تجيب ورق عن عشر ذي الحجه وتوزع. بس دي خيابه، معلش يا جماعه ما زعلوش مني. يعني امبارح كنت انا وعمنا الشيخ تامر كده نزلنا قهوه من القهاوي كده، فقعدنا نكلم الشباب، وبعد كده في الاخر العشاء اتدنت، ما عادش في وقت نكلم شباب اكتر من كده، خلاص كلمنا مثلا شلتين ثلاثه، ما عادش في وقت اكتر من كده، قمنا موزعين ورقه عشر ذي الحجه بقى. يبقى اذا التوزيع ده حاجه بتسند، انما ده مش الاساس، انما مين ناوي يتكلم عن عشر ذي الحجه؟ مين ناوي؟ يعني انا مش عايز اقول لك برضه تروح بقى تشغل لي على الواتس والفيس والبتاع، يعني ايه ده طاعه معروفه، ده كلام سهل اصلا، وايه وان كان مطلوب ومهم وجميل، الا ان مين ناوي يفتح بقه ويتكلم عن عشر ذي الحجه؟ يرفع ايده كده اللي عنده عزيمه ان حاجه من اللي سمعها النهارده كده هيبلغها لاصحابه، ويبلغها لاهله، ويبلغها لقرايبه، ويبلغها في المسجد اللي بيصلي فيه. مين ناوي يعني يطلق لسانه في الكلام عن الله في عشر ذي الحجه؟ ها يرفع ايده. كويس جدا، واضح ان فضل منة الله، يعني على الاقل نص الدرس معانا في الفليكسات بتاعتنا او في يعني اللباقات بتاعتنا. ما تنسوش الاضحيه يا جماعه، اللي ناوي يضحي حاجه عظيمه، او انت ماسك الخروف كده بتذبحه، افتكر ان في نفس اللحظة دي من كذا الف سنة ما كانش واحد ماسك خروف بيذبحه، كان واحد ماسك ابنه بيذبحه. فوانت بتذبح افتكر ان انت اللي مكان اللي بيذبح ده. لو انت اللي مكانه كنت هتقبل؟ شوف الخروف مسلم لك ازاي. تخيل بقى ان الذبيح كان يسلم نفسه لسيدنا ابراهيم نفس التسليم ده، فلما اسلم سايب نفسه يذبح بدون اي مقاومة. انت تقدر تعمل كده عشان ربنا؟ عشان كده اسمها الاضحية، من التضحية، من التضحية. انت تقدر تعمل كده عشان ربنا؟ تقدر تعيش المعنى ده؟ الموضوع بسيط جدا. هو الخروف وصل لكام دلوقتي؟ 6000. مين يا عم انتوا هتشتغلونا؟ 6000 مين يا عم؟ هتلاقي الخروف بألف جنيه ولا حاجة. 3 و4 انتوا عاملين زي ذو الحجة 2 ولا 3 يا عم. الخروف بكام يا رجالة؟ اخر عهد بيه كان ب1200 جنيه، 1300 جنيه، دلوقتي بكام؟ 3000 جنيه. والله يا جماعه انا بقول يعني ان في باقات جميله، يعني باقه الاضحيه الله يعينكم بقى 3000 جنيه دلوقتي طبعا، يعني ايه يعني الحمد لله، يعني ايه مش مبلغ كبير قوي يعني، صح ولا ايه؟ اتنين ده؟ لا ما هو الخروف لواحد، اللي يخش العجل هو اللي يخش فيه 7، انما الخروف واحد. فشدوا حيلكم يا جماعه، 3000 جنيه هتروح تعيط البابا النهارده بالليل تقول 3000 جنيه يقول خلاص يا بنت زعلك على ايه؟ يا موضوع بسيط يعني، هتروح تعيط النهارده للسيد الوالد خاتم ولا حاجه قديمه؟ لو بعت خاتم لو بعت خاتم، شوفوا الناس المضحيه ما هوش متجوز مش عارف لسه، يعني غلبان بيقول لك لو بعت خاتم. يلا الحمد لله، ربنا يبارك لنا في زوجاتنا يا رب، الحمد لله. طيب يا اخواني نوصل بقى للتوصيات النهائيه، يعني بعد الكلام عن الكلام العملي توصيات النهائية. اول حاجة يا اخواننا هنعمل ايه في 10 ذي الحجة؟ 10 ذي الحجة 10 ايام عبادة يا اخوات، ما عدا اليوم العاشر، اليوم من بعد عرفات، اليوم العاشر بليلته دي عبادات اجتماعية، صلة ارحام و كلام ده هنقوله الجمعة الجاية ان شاء الله. الجمعة الجاية ان شاء الله باذن الله هنفطر مع بعض هنا ان شاء الله باذن الله. خلاص يا جماعة هنفطر على حساب مين بقى؟ مين اللي هيدفع المهر يا جماعة؟ هنفطر على حساب مين؟ مفيش حد يتبرع كده لوجه الله كده، واحد يقول انا اجيب 100، واحد يقول انا اجيب 50، واحد يقول انا اجيب 150 وجبة. ده 10 ذي الحجة يا اخوانا، اليوم بسنة، وانس ابن مالك بيقولك اليوم بألف يوم، يعني انت متخيل كده الوجبة الواحدة بألف وجبة، يعني حاجة يعني مش حاجة ما تتعوضش يعني. فالوقت اما واحد يقول كده انا هجيب مثلا 100 وجبة، واحد يقول ان شاء الله باذن الله ما تقلقوش اخواننا، ان شاء الله نفطر مع بعض رجالا ونساء الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى، وثم نبدا الدرس بتاعنا ان شاء الله باذن الله. المره الجايه احنا عاملين دوره ايات عباد الرحمن. دوره ايات ايه؟ عباد الرحمن. مين اللي مشتركين فيها في الورش؟ طيب يعني العدد مش كبير، طيب يعني المفروض ان يعني اللي عايز يشترك في الورش بسرعه في دوره عباد الرحمن، يعني يعرف من خلال الورش بقى الدوره ازاي ويدخل الامتحان ازاي باذن الله سبحانه وتعالى. لان المره الجايه يعني انا بفكر جديا ان احنا نتكلم عن هذا النموذج المبهر، نموذج عباد الرحمن، ويبقى اعلان لميعاد الامتحان بتاعها للي عايز يدخل امتحان عباد الرحمن من الايه؟ من الورش. طيب حد منكم تابع مسابقه صوره الحج يا اخواني؟ مسابقه صوره الحج هو يعني، طيب خلاص ده بقى من خلال الفيس ان شاء الله. الجمعه الجايه قلنا موضوع 10 ذي الحجة بقى والعكوف على عباده ربنا، انت ممكن تشوف مسجد تقعد فيه، يعني انا بفكر الى حد ما ان انا نفسي اشوف مسجد اقعد فيه. ان شاء الله باذن الله. حد معاه الورق ده؟ ورق الذكر ده بتاع الذكر اصحاب الصلاه؟ طب يا ريت لو يبقى موجود الجمعه الجايه، او يعني نحاول يعني ايه نجيبه للناس على قد ما نقدر يعني قبل هذا او في هذا. ايوه يوم الثلاث، يوم الثلاث يا جماعه في التوحيد الشيخ مصطفى العلوي هيشرح ايات عباد الرحمن، يعني واخدين بالكم يعني ايه؟ يبقى انت هتسمع شرح الشيخ مصطفى، ربنا يحفظه ويبارك فيه، شيخنا واستاذنا ونور عينينا في في في في مسجد ايه؟ مسجد التوحيد. مسجد التوحيد ممكن نتقابل هناك ان شاء الله باذن الله يوم الثلاث من المغرب للعشاء، نسمع شرح عباد الرحمن باذن الله، وبعد كده تيجي يوم الجمعه بقى تسمع شرح عباد الرحمن هنا، يعني يبقى انت سمعت هنا وسمعت هنا، وان شاء الله لعل هذه المعاني ايه تطرق قلوبنا كده ونتاثر بيها. وممكن نقول للدكتور خالد حداد كمان في الجامعه الشرعيه الجمعه الجايه ممكن تبقى برضو ايه عباد الرحمن، ويبقى المنصورة كلها عباد الرحمن بقى، وايه، ولعل ربنا يرزقنا هذه الصفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا عشرة الحجة وأن يفتح علينا فيها فتحا عظيما، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.